إشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. كنت فين من شيكة؟ قلبت عليك الدنيا. كنت بحاول أعمل اتصالاتي وألاقي حل عشان نوصل لباربي ونخليها تعلم خطوبتنا في الحفل. مفيش فايدة، الواحد لو كان عايز يقابل إنعام ثالوثة كان وصلها. خلاص أنا اتصرفت، أنا خليت المسؤولة عن الحفلة تكلم مدير أعمالها وتبلغه إن إعلان خطوبتنا ده فقرة مهمة جدا للشركات الراعية للحفل، وهو وعدها إنه يخلي باربي تعلمها. برافو عليكي فيه. بس انت كمان منظمة الحفلة دي بصراحة طلعت جدعة جدا. لا يا اخويا مفيش حاجة ببلاش في الزمن ده، هي في المقابل طلبت انك تروح تشكرها بنفسك. كورس طبعا لازم اروح اشكرها. هي فين؟ مش دلوقتي، اصلها اللي ايه يعني مشغولة قوي بترتيبات الحفلة، وعاوزك تبقى تشكرها بالليل بعد الحفل. Oh no don't tell me. هاي حسن دي، بقالنا كتير ما سمعناش صوت حضرتك. يعني اهلا وسهلا، معلش كنت مشغول شوية. عرفت يا أنسة ملك إن باربي هتعلن في الحفلة خبر خطوبة شيفانارا ونورهان؟ والله ألف مبروك، هما فعلا لايقين على بعض. كان نفسي تشاركني في بيزنس الحفلة دي يا حسن باشا. لا للأسف مدام أنا خلاص بطلت الشغل اللي مش مضمون، ما بقيتش ألعب غير في المضمون وبس. السينيه اتفضلي مدام. مدام توحة نورت النادي كله. يا عيني يا عيني مدام توحة السينيه، خليتولنا ايه احنا بقى؟ بقولك ايه يا ابو علي، عيون ابو علي يا توحة انا بحبك. اصلي بصراحة عايز اقول كده قدام الناس كلها. استاذ هيثم، استاذ هيثم باكينام. تعالي يا ماما اعرفك على سكرتيرة حسن باشا باكينام. ماما ماما باكينام. بسم الله ما شاء الله. قمر ربنا يحرسك يا بنتي ويوفقك يا هيثم بقى البنت الحلال. انت ناوية تخطبي لي ولا ايه يا ماما؟ ها جاي تتفرجي على الحفلة؟ اكيد لذيذة قوي مامتك يا استاذ هيثم، ربنا يخليها لك. شوفي بقى احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه ولحد دلوقتي ما اخدتش تليفونك. ما انت رايح جاي على المكتب ما طلبتوش لي، ما اننا اصحاب من بدري قوي. من بدري قوي ازاي يعني؟ على الفيسبوك. ما هنا برينسس فاكي. خبر ابيض، امال مش حاطه صورتك ليه؟ كده اريح، ما انت عارف بيعملوا ايه في الصور. على رايك يبقى ارميلي بقى نمرتك على الخاص. ها اوكي سي يو سي يو سي يو سي فود وكله باي. يا واد طالما بتتكلموا لغة واحدة كده شد حيلك وانا اروح اخطبها. انا اتجوز باكينام يا ماما، انت طيبة قوي. قولي لا يا فقر، البت زي القمر. يا ماما يا ماما دي من عزبة الصفيح وعامله نفسها الايه من الزمالك. انا اتعلمت الدرس خلاص، انا يوم ما اتجوز ان شاء الله لازم اخد واحدة من توبي. ما تكلميني خالتي تديني بنتها. ها بجد؟ وبعد الاغنيه دي هترمي صورك الموقعه منك للمعجبين والمعجبات. هايل يا درش، برافو عليك. المهم طمني اخبارك ايه مع ملك؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا ست الكل، انا وملك هنفضل مديونين ليكي لاخر العمر. انت فعلا انسانه عظيمه ونجمه كبيره قوي وقلبك كبير قوي يساعد الدنيا كلها. انت كمان يا مصطفى ابن حلال وتستاهل كل خير، وبنت عمك ملك بتحبك بجد. ربنا يا رب يسعدكم، ووعد مني هحضر الفرح بنفسي. يا خبر ده كده يبقى هو ده الفرح. جاهزة يا أستاذة باربي؟ أوكي أنا جاهزة. يا خبر يا خبر، كل دي نجوم جاية النادي عشان حفلة باربي. آه صحيح. يا خبر يا خبر، إيه ده إيه ده إيه ده، مين الست الجميلة قوي دي اللي داخلة معاها حراس ودي جردات؟ إيه ده مين دي؟ إيه يا جماعة أنتوا ما تعرفوش مين دي؟ دي النجمة الأمريكية أنجلينا جولي. اوه بالتأكيد هي. بس بص بقى شوفوا اللي جايين هناك دول يا بوي، دي حفلة هتبقى نار نار. السادة الحضور، بعد طول انتظار تبدأ حفلتنا الساهرة اليوم، حفلة النجمة الكبيرة الفنانة باربي. ويقدم لفقرات الحفل عضو النادي والصحفي ودكتور الفلسفة الدكتور مصطفى السلحدار. مساء الخير، منورين. الحقيقة أنا لما طلب مني أني أقدم النجمة الكبيرة قوي باربي كنت عايز أعتذر، لأنها مسؤولية ضخمة، لأن الواحد مهما قال في حق الفنانة دي أكيد هيبقى مقصر. لكن كل اللي أقدر أقوله، ودي أهم حاجة وأهم صفة شفتها بنفسي في الفنانة الكبيرة، إنها قبل ما تبقى فنانة عظيمة هي فعلا إنسانة عظيمة، وده أكيد هو اللي خلاها توصل بسرعة لقلوب الناس. ياريت تستمتعوا معايا مع كل الناس بالنجمة الفنانة الكبيرة باربي. يا دي النحس يا دي النحس. في ايه يا عم؟ في ايه بس يا عم البومة انتراخر؟ في ايه؟ عرفت مين جه عشان يحضر الحفلة؟ مين؟ انجلينا جو. يعني مش ممكن باربي هتلاقي فرصة تقول على خبر خطوبتنا. جمهور مصر أم الدنيا. أحب أتكلم في موضوع مهم جدا قبل ما نكمل ليلتنا سوا النهاردة. أحب أعلن عن زواج هيجمع ما بين قلبين. صور يا شيكا، صور وسجل اللحظة دي. أهي هتقدمنا أهي. اسمع. أصور إيه؟ ده أنا دافع دم قلبي لوحدة تصوير كاملة عشان تسجل اللحظة التاريخية. حلو معايا أحدث عروسين في النادي، مصطفى السلحدار وملك السلحدار. وقبل ما اقول لعروسين العروسين، احب اوضح اشاعه خطيره طلعت عليا انا وصديقي مصطفى. مصطفى صديق عزيز جدا وبس، ومش هو ابدا اللي كنت بتكلم عليه في التلفزيون. انا حبيبي عارف نفسه كويس. الف مبروك مره تانيه للعروسين، ونكمل بقى قرارات شكلنا مع الجمهور الجميل اللي منور. خير يا مدام؟ جايباني يعني على نويش في ايه؟ انا اسفه يا حسن بيه، لكن حضرتك الوحيد اللي ممكن الجأ له في موقف زي اللي انا فيه ده. خير؟ في حاجة؟ انت عارف مين موجود في النادي؟ لا. الفنانة العالمية الامريكية انجلينا جولي. لا ده شيء كويس. الفنانة العالمية ليها معجبين كتير في كل الدنيا. ما هو ده اللي انا كنت فاكراه الاول، لكن لما اتكلم معايا مدير اعمالها ومندوب السفاره الامريكيه اتصلت بحضرتك على طول. مدام طريقه كلامك ما تطمنش. خير؟ هو في ايه بالظبط؟ النجمه العالميه طالبه اجتماع عاجل في اي مكان في النادي، ويكون اطراف الاجتماع ده هي والفنانه باربي و ومين يا مدام؟ ما تتكلمي على طول. وعيله حضرتك بالكامل. انت انا وانا انت ايه لقيتها بنجمة عالمية زي دي؟ تبدأ ما اعرفش. حاجة غريبة والله، انا شخصيا ما عنديش معنى. انا قلت لها ممكن الاجتماع يبقى في قاعة اجتماعات مجلس الادارة بعد الجزء الاول من الحفلة، وهي وافقت ومشترطة عدم وجود اي الات تصوير او ميديا من اي نوع. اوكي، يبقى معنا انا هنستناها في الانتراكت. يعني انت يا استاذه باربي ما تعرفيش انجلينا؟ طبعا اعرفها، بس مش معرفه وثيقه. يعني يمكن اتقابلنا مرتين في مهرجان كان في فرنسا من سنتين. ما يمكن يا باربي عايزه تعمل معاكي شغل فن هو انت شويه. ده وارد، بس لو الحكايه كده تطلب تقابلنا احنا ليه؟ ما هو خلاص يا مصطفى يا حبيبي، باربي بقت مننا وعلينا، يعني من العيله، عشان كده عايزانا. حودايو مصطفى، حودايو. سوري، do you know me؟ Yes of course you. مصطفى سلحدار. What؟ Don't you know؟ I love you. I love you. I love you. What؟ لا بقى، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ده كده كتير كتير.